قدام محبتك مش ناوي. أيوة مش ناوي، مش ناوي أعيش في الخطية تاني، مش ناوي، مش ناوي بعد كل الحب اللي حبتوني والجميلة الكبيرة اللي عملتها معايا، مش عايز أعيش في الخطية تاني. أنت اللي حبتني وديتني، إزاي بعد كل ده أسيبك وأمشي بعيد عنك؟ إنني أصبى بحب جارف. يلا جربوا تقولوا معايا، إنني أصبى بحب جارف حين أرنو لذيك الصليب حيث قد قدم رب المجد لي نفسه، إنه أغلى حبيب. فأراني قد سجدت خاشعا شاكرا من قد فداني بالصليب. يلا جربوا تقولوا معايا، لا أستطيع، لا لا أستطيع أمام خيل محبتي، لا لا أستطيع، لا لا أستطيع أن أحيا في خطيئتي. وكيف بعد أن عرفت ذا الحب واختبرت نعمة الرب العظيم أصنع الشر وأجرح قلبه محسنا ربي وخل حميد. إنني أبغي السماء للعيش في العالم وأجرنا وربي الكريم. لا أستطيع، لا لا أستطيع بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. أنت الفرح في وقت بكايا وأنت القلب اللي بيتحمل. ياللي بديت الرحلة معايا واثق فيك إنك هتكمل. أنت الفرح في وقت بكايا وانت القلب اللي بيتحمل. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايدي دايما رفعاني. شكرا ليك ياللي بترعاني ياللي ايدي دايما رفعاني. شوقي يا رب احبك اكتر، محدش بيحبني قد وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شوقي يا رب أحبك أكتر، محدش بيحبني قد وحد قلبي وخليني أسهر طول أيام أشهد عن حبك. شكرا لي ياللي بترعاني ياللي إيدي دايما رفعاني. شكرا لي ياللي بترعاني ياللي إيدي دايما رفعاني.